من تحت الصراط، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم، وأن يجيرنا وإياكم من عذاب جهنم، وأن يزحزحنا وإياكم عن النار، وأن يدخلنا وإياكم الجنة. ورأينا القناطر السبع اللي عملت رعب عند كل الحاضرين والحاضرات وطوال الأسبوع الماضي، وكل الإخوة بيسألوا في لقاءات أو في الهاتف كله بيتساءل نعمل إيه. القضية زي ما قلت في المقدمة، هذه طاعة نواظب عليها، بلاش المعاصي نقلل منها، النعم نشكر ربنا عليها، الابتلاءات نصبر عليها الى ان نمر بسلام. اما تستسهل الحياة مش اشكال، يعني الست تطلع مراتي مش محجبة، البنت طالعة بنطلون، مش عارف دي غيبة دي نميمة ده كذب دي رشوة ده تكبير مخ ده تفتيح مخ ده تمشيط حال ده، كل الكلام الفاضي ده كله يجب ان نحاسب انفسنا عليه اولا باول. طيب، عبر الناس او من نجا منهم، اللهم اجعلنا من الناجين يا رب، القناطر السبع: قنطرة التوحيد، قنطرة الصلاة، قنطرة الزكاة، قنطرة الصيام، قنطرة الحج، قنطرة الاغتسال والوضوء، ثم قنطرة مظالم العباد. عبد القناطر السبعة دي كلها ومر واخذ بيده ووضع رجله على الناحية الاخرى من الجسر، يقول ياه الحمد لله، زي ما قال سيدنا عثمان: فان تنجو منها تنجو من عظيمة، والا فاني لا اخالك ناجية. يعني ان نجوت من دي فانت ناجي، والله ان نجوتش من دي انا اشك انك تنجو. لان البصري كانت له جملة شهيرة، يمشي بالشارع الى شوية ولاد بيضحكوا، شباب فرح، ان الله لا يحب الفرحين، مش الفرحين يعني لا المسلم بسام وفرح، بس ايه الذي ينسى الله عز وجل، الفرح اللي هو اتفقنا عليه اللي هو نسيان الله والعياذ بالله ونسيان الاخرة. كان يقترب منهم: يا ابنائي، نعم، ابلغكم انكم واردون على النار، وان منكم الا ايه وارد، الوارد اللي هو ايه اللي يعدي على الايه على الصراط، المؤمن وغير المؤمن، او المؤمن القوي الايمان والمؤمن اللي على قده والمؤمن اللي ضعيف الايمان والمسلم والمتمسم، كله يعدي ايه فوق الصراط. ابلغكم، هل بلغكم انكم واردون على النار؟ ايوه بلغنا. وهل بلغكم انكم قد صبرتم ونجوتم منها؟ قالوا لا. قال: فلما تضحكوا اذن؟ بلغك انت وهو ان انت هتعدي على الصراط وتحتل جهنم؟ ايوه بلغني. طب بلغ انك نجوت؟ الاجابه ايه؟ لا طبعا. طب بتضحك ليه؟ لان ضاحك مؤمل في الدنيا، هذا سيدنا مين؟ سلمان الفارسي. والعجبت ايه؟ ثلاثه اعجبتني حتى اضحكتني: مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفل عنه، وضاحك بملء فيه وهو لا يدري اساقط عليه ربه ام راضي. ثلاثة دول بقى سيدنا سلمان الله يرضى عليه كان بيستغرب لهم قوي: مؤمل في الدنيا والموت يطلبه. دول مين؟ كلنا، كله صحيح. ده لسه يا استاذ، انا كملت 30 حتى لسه. الله، هو بالاقدمية يعني ملك الموت هينزل بالملك يشوف انت مولود لسه فاضلك 20؟ لا استخدم ساعة ولا. امال الجنين اللي بيموت في بطن امه واول ما يتولد وبعد سنتين وبعد خمسة وبعد 20 والشباب في ريعان الشباب، ها سبحان الله، والراجل عيني ربنا يرحم الجميع ويرحمنا جميعا سبحان الله، كان بيخاف يركب طيارة سبحان الله، وما كان سبب موته يتزحلق على وهو مش على الارض سبحان الله، لا اله الا الله، وكنا نحن الوارثين. انت بتخاف منين؟ من ملك الموت. زي يعني اخ لنا الله يرضى عليكم، يقال يعني واحد نازل كده في حته زي باب الحديد طيب رمسيس يعني، وبعدين طهقان بقى ونازل ومعاه شيلة، ده ايه ده؟ الدنيا متعبه، زحمه والقطارات زحمه والاتوبيسات زحمه والاشارات والشيلة وما فيش تاكسي شيلة، ايه ده؟ ده حاجه امتى بقى نطلع منها؟ واحد قرب منه قال له: مالك؟ قال له: اسكت يا شيخ، ده حاجه لكن انت مين؟

الجبل ده؟ قالوا لا الحته دي بالذات احنا دارسينها كويس قوي. قال طب لو طلعت لكم منها حاجه؟ قالوا مش ممكن. تطلع منه ايه؟ قال طلع لكم كائن حي. انا لا اتكلم على قدك مش ممكن. قال طب وان طلعتها لكم تؤمنوا؟ قالوا اه. قال يا رب اخرج لهم ايه. راحت الناقه طالعه من وسط الصخر مش من فتحه، يعني الصخر انشق فخرجت الناقه. قالوا يعني ما انت مش هو بتقولوا يعني. قال ادي لسه المعجزه فيها. اسمعوا ايه المعجزه. قال انها ممكن تشرب الميه بتاعتكم كلها بتاع الابار في يوم، ثاني يوم كل القبيله 100,000 200,000 500,000 مليون 2 مليون يشربوا منها لبن. قال لا صدقني جربها ناقة الله وسقواها. اوعى اوعى تمنعوا الناقة وبعدين ان نسبها لله عز وجل لانها معجزة الهية. سماها ايه؟ ناقة الله. طب اتنصبت ليه؟ ليه منصوبة ناقة الله؟ لانها من باب التحذير، كأنه يريد ان يقول ناقة الله ناقة الله اياكم وقتل ناقة الله. يا حاج الى دي فلا تمسوها بسوء حسبه. لو حد هيقرب منها يضيق. قعدت الناقة تشرب المية يوم وكلهم يشربوا منها، اللي يحلب ياخد اللي يحلب ياخد. تخيل انت مثلا القاهرة الكبرى بتشرب من ناقة واحدة ورقتين دي. ها سبحان الله. فلما ارادوا قتلها كل واحد يقرب من الناقة يخاف، يقرب من الناقة يخاف. قام واحد له يعني زي ما بيقولوا من علية القوم، بيقولوا عليهم من الهاي سوسايتي او من الناس ناس اللي هم يعني ما حدش يعرف يكلمهم. قال فيه صلى الله عليه وسلم فقام رجل منهم عارم، عارم يعني خبيث شرير، عارم من انسبهم، من انسبهم يعني ايه؟ من اعلاهم نسبة. عمل ايه؟ كل ما يجي يقرب من الناقة يكش، يقرب من الناقة يكش. فراح شرب لها خمر، شرب ايه؟ خمر. الفتعاطى، تعاطى ايه؟ خمر. عشان ايه؟ عشان ايه؟ لما يتعاطى الخمر يذهب عقله، يبتدي بعد كده يبقى ايه؟ بدل ما ليه الرسول سماها او سيدنا عثمان سماها ام الخبائث والرسول سماها ام الكبائر؟ ها؟ لان هي بدل ما اذهبت العقل خلاص. فقام في اول ما شرب الخمر ولعبت الخمر براسه طرح عقر الناقه. سيدنا طرح تمتعوا في داركم ايه؟ 3 ايام. ده وعد من عند الله عز وجل غير مكذوب. ها؟ تمتعوا في داركم. وبعدين جاءهم عذاب الله عز وجل والعياذ بالله رب العالمين. وقلنا في علامات الساعة الكبرى ان هناك رأيا يقول ان الدابة التي يحدثنا القرآن عنها من علامات الساعة الكبرى السيف، اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يقال ان ده الفصيل بتاع ناقد صالح، ولد ناقد صالح لما امه عقرها هذا الشقي فدخل الفصيل في جبل فانتظر حتى ايه يأتي تساوي. ده رأي يعني ليس فيه حديث صحيح، ولكن من باب الامانة العلمية ننقل هذا الكلام. اتدري من اشقى الاولين يا علي؟ قال لا يا رسول الله، الله ورسوله اعلم. قال عاقر ناقة صالح. اتدري من اشقى الاخرين يا علي؟ قال لا يا رسول الله. قال قاتلك يا ابن ابي صالح. طيب تعال الى الحوض، هذه صفته، عرضه ما بين المدينة صنعاء، ما بين المدينة وبصرة، ما بين المدينة وعمان او عمان على خلاف التشكيل. طيب ماؤه، الماؤه اشد بياضا من الثلج واحلى من الشهد وابيض من اللبن وألين من الزبد. يا سلام. طب يا حبيب الله هنشرب كده منه بالايد؟ قال لا، هناك عليه اكواب واباريق. اكواب واباريق. الفرق بين الكوب والابريق. الابريق الكوب اللي له وزن. والكوب اللي هو من غير وزن. يعني الكوباية اسمها ايه؟ اسمها كوب. الابريق لا يقال عليه ابريق الا لما يبقى له ايه؟ وزن او وزن تتمسك منه. اكواب واباريق وكأس من معين. ده نعيم اهل الجنة. اللهم اجعلنا من المنعمين في الجنة بدون سرقة عذاب يا رب العالمين. طب يا ترى الناس كلها هتتزحم على الشرب؟ قال الحوض له اركان اربعة. على الركن الاول يقف ابو بكر. وعلى الركن الثاني يقف عمر. وعلى الركن الثالث يقف عثمان. وعلى الركن الرابع يقف علي. ها؟ وامام الاربعة سيدنا محمد. حب ابا بكر وابغض عمر لم يسقه ابو بكر. ومن احب عمر وكره عثمان لم يسقه عمر. ومن احب عليا ولم يحب عثمان لم يسقه علي. لازم يحب الاربعة. واحنا والحمد لله اهل السنة بنحب الاربعة. اما الخطر على مين بقى؟ على الشيعة. حبوا علي وبعد الباقي لا. الحمد لله ان جعلنا من اهل السنة. اللهم اجعلنا من اهل السنة يا رب العالمين. جميع الصحابة. الحمد لله مصر كلها فضل الله من اهل السنة. مع يعني شوية الشتيمة اللي ادهنا له يوم الجمعة على ماشي ده ايه. لكن على فيها شعب حقيقة الايمان فيه. اللهم زد شعب مصر ايمانا يا رب العالمين. وشعوب المسلمين يا رب. امين يا رب. لان مصر الرمانة او التاج الذي يزين بدن الاسلام او بدن يعني بناء المسلمين. مصر هي درة التاج في التاريخ الاسلامي كله. ان صلحت مصر صلح العالم الاسلامي كله. ان فسدت مصر تلاقي كل الفساد يطلع من مصر وكل الصلاح يطلع من مصر بفضل الله عز وجل. يا صلاح الدين ايوب عشان يدخل حطين خد الجيش المصري. قطز عشان ينتصر على التتار كان مع الجيش المصري في المقدمة. المقدمة هكذا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيهم يعني فيهم سر غريب لا اله الا الله. وسعد يعني سبحان الله ان اتقى الله ينافقه حكامه. يعني لو اتقى الشعب المصري ربه الحكام بتوعه ينافقوه مش هو اللي ينافق الحكام. هذه طبيعه الشعب المصري. وان رايته ينام سنوات فانه اذا استيقظ سيقف امامه واقع. اللهم اشحن الايمان في قلوب المسلمين في مصر وفي خارج مصر يا رب العالمين. ليس هذا تعصب لاهل مصر ولكن يعني انا احبهم مش حتى انا منهم بس لحب رسول الله لهم. فهوانا في هوى رسول الله. سبحان الله. لان سبحان الله يعني سيدنا الحبيب قال اذا فتحتم مصر مصر دي فاتخذوا من شبابها جنودا او اجنادا فانهم خير جنود او اجناد على وجه الارض وهم في رباط الى يوم القيامة وان لنا فيهم ذمة ورحمة. ذمة ورحمة. ذمة لان السيدة هاجر مصرية. ورحمة لان السيدة ذمة لان السيدة ماريا القبطية مصرية. من بلد حفن عندنا في شرق المنيا. طبعا. السيدة ماريا دي الذمة. واسلمت السيدة ماريا القبطية قبل ان تطع اقدامها ارض المدينة المنورة. جماعة اللي يقول لك اوه الرسول اتجوز يا ابني انت مش فاهم ولا قارئ. الرسول قبل الصلوات قبل السيدة ماريا ما تصل عنده كانت اعلنت اسلامها. عشان يتريح وتهدى كده بالله. اللي عايز تقول لي الجواز في الاربعين. لكن ان شاء الله. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذمة والرحم التي تحدث عنهما او اللذان تحدث عنهما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصر

يا كرم الله. انت يا اخي الواحد يصبر في الدنيا ويصبر ويصبر ويتحمل ويجاهد في سبيل الله ويقول الحق لا يخاف له مثلا. ليه؟ عشان مدام ده المآل ودي الثمرة ودي النتيجة. هؤلاء هم الفرحون في الدنيا في الآخرة. اللهم فرحنا في يوم العرض الأكبر يا رب العالمين يا رب. مدام شربت من حوض الكوثر لا يسمح بدخول الجنة إلا بعد أن أول ما تشرب يبقى كان معاك الايه التأشيرة الأخيرة لدخول الطيارة. خلاص خلاص انت كده ارتفعت. اللهم اجعلنا منهم يا رب سبحان الله. في طبعا نصوص احاديث يحدثنا فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الذين يزادون. يزادون يعني ايه؟ يمنعون والعياذ بالله عن حوض الكون. 8 انواع. انا اقول 8 واوعى حاسب نكون واحد منهم. انا اقول 8 اللي هم يجوا يشربوا من حوض الكوثر فتمنعه قبول الملائكة ولا تنفع فيهم شفاعة الشفيع. يعني سيدنا محمد يوم يشفع ما يسمحش له بالشفاعة. يقول يا رب امتي يا رب. يقول يا محمد لا تدري ماذا احدث من بعدك. انهم رجعوا على اثارهم القهقرة فاقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. اول صنف المرتد عن دين الله. طبعا انت تقول لا اعدينا من اولها. لا انا اوضح لك الاول. نفرض واحدة ست ولا بتحجبي مفيش حاجة اسمها حجاب يا اللي بتقول ولا زي ده الحجاب فرض. ومين اللي قال كده؟ يا ربنا. تقول لا ربنا ما قالش كده. ده كلام والايات والاحكام والنور والاحاديث. تقول لا. وحتى لو كان قال مفيش حاجة اسمها حجاب. هذه مرتدة عن دين الله. وان نطقت في الشهادتين. وان صلت. وان صامت. وان زكت. وان حجت. فهي مرتدة. طيب. واحد. تقول له ما تيجي تصلي. شفتك ليه في الجامعة يوم الجمعة. جمعة ايه? واحد. جمعة ايه? ده الجمعة اللي يشيل جمعة واحدة بدون عذر. ثلث قلبه بيسود. جمعتين للثلثين. 3 جمع القلب كله يسود. يا عمي. ولا صلاة جمعة ولا غير جمعة. الوكع عن نية. ذنبنا كبير ربنا عمار. في لفظ اللي بيصلوا دول. اللي بيصلوا دول بكاشين. وما اكلوا فلوس الناس هم وعملوا سووا وجابوا ورعوا. ده بيقول لا ده انا كسلان وربنا يهديني ودعيني بالهدايه. لا ده انا كسلان ده مؤمن عاطي. واللي مش محجبه تقول ربنا يهديني للحجاب ويخليني كده اقتنع. ده مؤمن عاطيه او مسلم عاطيه. لكن يرفض ويرد الامر على الامر هذا مرتد. وقس على هذا الامر كل من يرد امرا معلوم من الدين بالضروره. كل امر معلوم من الدين بالضرورة يرده الانسان على الله عز وجل فهو مرتد والعياذ بالله عن دين الله عز وجل. يعني واحد تقول له انت ما وضعتش الحدود ليه? والحدود ايه? يعني الحرام نقطع ايده الزاني نجمه او نجلده وشرب الخمر نديله 80 جلدة والقاتل يقتل. لا لا لا لا لا. ما انا بتالي البديل السجن. يا ابن ربنا قال يقطع ايده. الحرام يقطع ايده. سن ايه? سن ده مسجل خطر. ده له 40 سابقة. ده له 50 سابقة. الله سبحان الله. لكن ربنا قال يقطع اليد. لا لا مش حاجة اسمها كده. هذا مبتسم. وقيس عليها بقى. اكيد انت تقول ده انت كنت حلو في اول الحلقة وقيت قلبتها بغفلة رقم. حقيقة العلم هكذا. طيب. النوع الثاني عشان ما انساش. المحدث في دين الله ما لم يأذن الله به. اللي بيجيب في الدين حاجة غريبة هي اصلا مش موجودة. اللي هم تقدر تلحق بيها اهل البدعة. اهل الايه? اهل البدعة. يعني اللي احدث في دين الله عز وجل اشياء ليست منه، زي زخرفة المساجد، تحلية المصاحف بالصدق وبالذهب وما بالذهب ومش عارف ايه، ها سبحان الله، كل البدع والمنكرات اللي انت بتشوفها، الاربعين والذكرى الثانوية وبيعمل انها دين وبيلبسها في الدين، يبقر يقرا الخميس والاربعين والخمستاشر والذكرى الثانوية، كلام التاريخ ده كله، هذا محدث في الدين امرا بشر. واحد بعد ما تديه الصلاة بالمسجد، الله لا اله الا هو الحي القيوم، ايه يا ابني بنخدم الصلاة، ايه ده الرسول عمل كده؟ يقولك اه انت بتفتري على رسول الله كده، لم يرد ان ختم الصحابة الصلاة شهرا ابدا، هات لي كتاب واحد من كتب السنة وبفضل الله عز وجل قد قرأناها جميعا بفضل الله، وعلمها لنا العلماء كلها بفضل الله، ودلونا على امات كتب، ما فيش حديث واحد ولا خبر واحد ينبئ ان في حد اسمه الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين لغاية سبحان الله ابن تيمية ومن بعده ان في حد ختم الصلاة جهرا، هذا محدث في دين الله ما لم يأذن الله به. العتاقة، واحد يموت يقول لك ده يقرأ له قول الله 10,000 مرة وده يعتقه، لا، من اراد ان يعتق من النار فليقف دائما من العزيز الجبار ولا ينسى قولة القهار وليعد نفسه قبل ان يقف امام الرحيم الغفار، ده اللي عايز ايه يعتق، اما الكلام مش عتاق. يبقى المحدث في دين الله ما لم يأذن الله به. مين كمان؟ الناس اللي استنوا في الاسلام سنة سيئة، يعني الستات بتوع مظاهرة سنة 19 ايام سعد، ها، وقامت النساء بمظاهرة في ميدان قصر النيل، ولا اسمه كان اسمه ميدان الاسماعيلية، وكانت سكنات الجيش الانجليزي، قاموا المظاهرة، وفي وسط المظاهرة وفي توقيت معين خلعت جميعهن الحجاب والنقاب وراح رميله تحت رجليهم ودسوه بالرجلين وولعوا فيه. شوف بقى رايح لها كم سيئة الى يوم القيامة. يوقف ربنا. النوع الثالث، من خالف جماعة المسلمين. في ناس كده يحبوا ايه؟ يجيبوا الجماعة. يدخل عندك ولا الشيخ بتاعك ده بيكفر الحاكم ولا يقول له ما تصليش وراه. عندهم في فرقة في مصر مساجد الحكومة ما يصليش فيها. ليه؟ لان دي مساجد ضرار يجب ان تهدم. ما يعني ما تصليش يا ابني؟ يقول اه. ما تصليش؟ يقول ايوه. من خالف جماعة، قال صلى الله عليه وسلم من خالف الجماعة فاقتلوه. مش احنا ولاة الامر المسلمين، عشان يقول لك ايه الشيخ طلع مذهب جديد وطريقه جديده، لو انا اطلع لا من خالف جماعه، ليه؟ لان شق عصا الطاعه اخطر شيء عند الله عز وجل. من خالف جماعه المسلمين اللي هم الفرق القديمه ومن على شكلتها في الحديث، الخوارج والاسماعيليه والاباضيه، كل الكلام التهريج ده كله في بعض الطرق الصوفيه، ها، بيقول لك ان الكون شايله اربعه. مين يا ابن الاربعة دول؟ يقول لك ابو الحسن الشاذلي وسيدك عبد الرحيم القناوي وسيدك احمد البدوي. يا ريت الادب احترم، يعني مش عايز اقول لك احترم، استحي من الله، حرام الكلام اللي تقوله ده. هؤلاء قد ماتوا وافضوا الى ما عملوا، لكن ده ازاي؟ هو الشيخ بتاعه قال له كده، الشيخ بتاعه قال له كده. وبأي من يا سيدة، مالها السيدة؟ انت مالك السيدة؟ ها؟ ماذا سيد؟ ها؟ مدد يا حسين؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ فهموني يا ناس، يعني ايه؟ دي عقيدة مشوشة؟ هل الحسين عنده من مدد؟ هو رجل عظيم رضي الله عنه، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غبار عليه، ولكن الغبار الذين يؤذون هؤلاء الأتباع. لو خرج الحسين من قبره، ولعلمك هو لا هو ولا راسه اللي مدفونين في الحسين، لكن المهم لو خرج من قبره فرأى ما عنده من عواصلية، فالعواصلية بتوع الحسين الواحد منهم يجر ساقية واقف يشحت، يشحت لأن طالما في الدنيا مغفلين فالنصابين بخير. عشان عال على المجتمع. واحد منهم يزق يعني يجر لك عربية. لو عربيتك عطلت ممكن بحبل كده وشمشوه. وقعد يشحن. ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة. انا في بيتك شيء. يعني انت تشحن عايز تشحن. قال لا ما فيش الا حته السجادة دي وقع بنشرب كوز مية. راح باعهم واداله فاس وقال له روح احتفظ في الجبل 15 يوما. هكذا هو الاسلام الصحيح. هكذا هو الاسلام العظيم. هكذا هو الاسلام الذي يجل العمل ويحترم العمل ويصافح النبي صحابيا فاجده خشنة. ما هذه الخشونة؟ هذه من العمل يا رسول الله. قال له عليه الصلاة والسلام هذه يد يحبها الله ورسوله. هذا العظم بتاع في الاسلام. اثنين المتوكلين بلدنا امريكا تحل علينا او ما تحلش. تدينا او ما تديناش. ويذلونا. كلنا نشتغل. انت نحتاجش لحد. ولما نقول لطبق الشريعة مفيش حد يكون معانا. يبقى اذا اللي هم المخالف للجماعة. اللي بيخرج على الحدود. لا. لا تخرج عن حدود الكتاب والسنة. فتوحد الله. لا اله الا الله. النوع الرابع في من يفرضون عن الحوض الظالم المسرف في ظلمه وجوره. ظلمة. في ناس ظلمة اكثر قوي في الدولة. كبيرة او صغيرة. كله بيظلم. فحاسس تكون من الظالمة. والظلم تحدثنا عنه من قبل كثيرا. ثم النوع الخامس قاتل اهل الحق. اللي بيقتل الدعاء. بيقتل العلماء. اللي بيقتل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. هؤلاء من الذين يمنعون ويفرضون عن الحوض يوم القيامة. النوع الثالث المعلنون بالكبائر. اللي هو قاعد في الخمارة بيشرب قدام الناس. ورجع سكران. اذا مليتم فاستتروا. ما تجاهرش بالمعصية. ولما ربنا يسترك بلاش تصبح الصبح تفاخر بالمعصية. لان ربنا مدام فطرك انت اذا فضحت نفسك فضحك الله على رؤوس الاشهاد يوم القيامة. يبقى المجاهر بالمعصية المجاهر بالكبيرة ليمنع من الشرب ومن ورود الحوض يوم القيامة. الله تعالى علينا يا رب. المستخف بالمعاصي. مستخف. يجي العريس. ايه يا ابن ده? انت فرح هتضيق كده. ده جديد حتى دوب رقصين وثلاث مغنيات وفرقة كده يعني. مش بسيط يعني. بسيطة دي. بسيطة دي. سبحان الله. ده الصحابة رضي الله عنهم. لا اله الا الله. كان الواحد منهم لو تركت ولو يعني تخلف عن تكبيرة الاحرام. الله اكبر. خلف رسول الله عزاه الصحابة يوما. ولو فاتته صلاة الجماعة كلها مع الرسول ودخل للرسول سلم عزاه الصحابة اياما ثلاثة كأنما مات له ميت. شوف شوف شوف الله. شوف الحس الاسلامي راح لجد فين. شوف الحس الاسلامي راح لجد فين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال ابن مسعود والله انه الغناء. جبتوا ايه? جميل. اشترطوا في الاغنية. الا تصاحب الات وترية. الا يغني رجل امام نساء. ولا امرأة امام رجال. وان تكون كلماتها تحث على الفضيلة. وحسن الخلق. والقرب من الله. والدفاع عن الارض والعرض والوطن والدين. لما تلاقي اغنية بالشكل ده انا اول السامعين معاك. ان شاء الله مش هتلاقي وزاك لانا اسمع ولا تجدها. المستخف بالمعاصي. والانسان اللي بيستخف بالمعاصي والعياذ بالله رب العالمين بيموت على ما عاش عليه. وقلنا في المقدمة بتاع الحلقات الدار الاخرة في زمن الامام الغزالي رضي الله عنه انا كان في واحد طول حياته قاعد يلعب شطرنج. فكل يقول له يقول لا اله الا الله وهو بيموت. يقول كش ملك كش ملك لا اله الا الله. وصل يا فطار. وقال الغزالي فيما يحكي مات رجل كان يعمل سمسارا. قل هذه السمسارة. فقيل لو قل لا اله الا الله. وكان رجل فارسي. فقال ده ده ده ده يعني 10 15 20 يعني بايه بيزود المداد والعياذ بالله سبحان الله. ورجل اخر غلبت عليه المعصية والعياذ بالله, فاي انسان تغلب عليه المعصية في حياته يعني نسأل الله حسن الختام. فاوعى تكون من اللي بيستمر بيستخفوا بالمعاصي. تقول تعترض الاخيرة دي عايزة اعادة واعادة مع نفسك وتعيد وتجيل وتعيد وتسمع وتقف وتكتب وتشوف عشان ايه. نسأل الله ان يجعلنا وياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ثم اهل البدع. اهل البدع ناس حاكم بيألفوا في الدين مؤلفات. طيب ايه البدع؟ البدعة تكون في العبادة وليست في العادة. يعني البنطلون القميص مش بدعة, المعلقة والسكينة والشوكة دي مش بدعة, دي عادة. اما البدعة تكون في الايه؟ في العبادة. في العبادة تلاقي ناس والمؤذن يؤذن يفتح كده انامله ويفتح على عينيه. ايه يا ابن دي؟ مش عارف بقول اللهم انت مش عارف يا ابن جبتها دي من الكلام ده. انت هل انت اعلم من رسول الله؟ لو كان يعني سبحان الله العظيم سبحانك رب العباد تبص تلاقي الاخوات يبعثوا لي جوابات كلها يعني في بعضها مؤدب واغلبها هجاء. ليه بتحجر العلم على الرجالة بس؟ ليه الستات ما يقعدوش يعملوا دروس علم بينهم من بعض؟ انت مالك انت؟ انا قلت حاجة؟ والله اللي حافظ اسلوب القرآن وتعلمت اصول الفقه والفقه والفقه المقارن واستطاعت بعلم الاصول ان تقارن بين مذهب ومذهب وحفظت 3000-4000 حديث وعرفت علم الحديث من حسن الى صحيح الى متفق عليه الى غريب الى موضوع الى متواتر الى شاذ الى منقطع, ها عرفت ده كله. سلام يا ريت يا اخويا جبت الستات وبراحتك. طب احنا لا نحجر على احد في علمه ونسال الله الهدايه. اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا يا رب العالمين. هؤلاء هم التمامية الذين يمنعون من الحوض والعياذ بالله يوم القيامة. فاللهم اوردنا حوضك يا رب العالمين. بعد ما انصب الصراط والميزان والحساب والحوض بقي رجلان. ده النبي اللي بيحكي اخر المنظر ده كله في اثنين في الاخر. فامرهما رب العباد سبحانه ان يقذفا بانفسهما في النار. ما مرش الملائكة؟ لا, قال الاثنين ايه؟ اضربوا بقى في النار. فالتفت احدهما وسار الاخر منفذا امر الله. فلما قذف نفسه في النار اذا بها بردا وسلاما عليه. لانه نفذ ايه؟ امر الله. ربنا خلى الملائكة ايه؟ تطلعه. والثاني اللي التفت قال له الله عز وجل عبدي لما التفت؟ قال رجاء رحمتك يا رب. قال ادخلوه الجنة. يبقى الموضوع كله بتاع الدار الاخرة مغلف برحمة الله عز وجل. فاللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. هكذا عشنا 16 حلقة الى ان بلغنا الى الحوض. اللهم اجعل مآلنا الى جنة رضوانك يا رب العالمين. جزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته.